وبعدين ما حملهاش ايه فزورة لبس مثل اللي حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني ايه حملناها حملناهم لكن هم لم يحملوها عملا، حملوها الفاظا زي اغلب القراء دلوقتي واغلب المسلمين. تلاقي حافظ القران ده عفريت والا قاعد معاك هنا الحديث عندي في البيت وعنده كتب ويجيب حديث وتلقي ذمته تبلع السد العام. حاجه من اغرب ما خلق الله تقول له هذا كله، هو ده كله مبلغ دينك؟ كل الدين خدمتك في الدين انك حفظتش الكلام شكشك على اللسان ما توحدوا الديان. وبعدين الجماعه اليهود كان قالوا ان احنا بنحب ربنا واحنا احباء الله وابنائه. قام ربنا قال لهم انتوا اولادي تبقى تدعون وحبايبي تم تيجيهم ما تموتوا احسن عشان تقابلوا ابوكم يكرمكم في الدنيا ابن يكرم ابو داوود. قالوا لا طيب قال لهم انتوا بقى ابنائي تعالوا بقى يا ايها الذين هل ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. وهذا اعجاز قران كان يقدروا برضه عشان يتحدوا مطلوبي نتمنى الموت ما يزروش لانه عارفين انهم كدابين في الدعوه. ورسولنا قال والذي بعثني نبيا لو تمنوا الموت وطلبوه لماتوا اجمعين ساعتها. ليه امتنعوا؟ ليه امتنعوا عن كلمه يا رب موتنا وانت واحنا ولادك؟ لانهم عارفين انهم اولا كدابين في الدعوه وفي الوقت نفسه عارفين انهم لو طلبوا الموت هيموتوا فيها لان محمد صادق. ما توحدوا الله وربنا قال تتمنوا الموت ما تتمنوش الموت، الموت هيجي لكم هيجي لكم. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اهرب واجري. تسمع الكلاكس وراك تروح طلع بسيط اوتوماتيك حتى ما تشعر وتجري. الحرص على الحياه يعني اراده البقاء موجود عند كل واحد منا. تعرف تسمع الكلاكس طارق يجري نقول له هجرت ليه؟ اجري انا علي حتى اجري. يجي كده طبيعه الانسان بيخاف الموت، يجي من الميه يخاف من حلقه، يجي من النار يخاف من حلقه. يقوم بقى يجي الموت الحقيقي اللي هو قضاء الله يقول له ها الموت اللي كنت بتعمل ربنا طول عمرك وبتتخيه جالك بقى. بس المره بقى ما جاش دلع لا نصيب هيحطوا له ولا تهرب يمين ولا شمال. وجاءت سكرة الموت بالحق مش بالدلع مش هزار بقى المره دي. خلاص راحت الى ان تلقى الله. وبعدين ربنا هيسمعك الجمعه اما تسمعه اذان الجمعه يبقى فيه البيع والشراء هذا يوم عيد. تسعوا الى ذكر الله وهذا البيع. وربنا عيب على ناس برضه مشغولين بالتجاره اذا راوا التجاره او لهوا ليفضوا اليها وتركوك قائما. قال لهم ما عند الله خير من الله والتجاره. هتسمعوا هذه الجمعه صوت المنافقين علامات وحاجات حاجات تخلي الانسان يتقهر. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله. لسان لسان معسل نشهد انك رسول الله فصاحه. يوم ربنا يقول ايه؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وكذب الله يا رب ممنوع يشهد انك رسول الله مش محمد رسول الله. قال ايوه بس هم مش بيقولوها حق ده بيقولوها نفاقا يقولوها بألسنتهم ليست في قلوبهم. فلما لم يتواطئ اللسان مع القلب سماهم الله في عين الشهاده وان كانت حقا سماهم كذبا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول غصب عنه والله يشهد ان ما فيهم. ايه اللي يخليهم يقدروا عنا؟ اللي اتخذوا ايمانهم جنه يحلفوا والناس تصدق لها. فالايمان اللي بيحلفوها هي اللي ستر بلاويهم. والناس المسلمين غلابه طيبين بيصدقوا اليمين بتاع الله. اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. اما تشوفوا جايين من جسم ولسان وهم الاثنين دول بيغرونا كلنا. اما تجد واحد منظر ولابس حلم مش عارف يتكلم بقى بيان ومنطق. طب احنا بقى ده خلاص اذا رايت ان تعجبك اجسامه وان يقولوا تسمع لقوله سبحان الله. ثم للدرجات امال ايه؟ ما انك تجد ان مضار النفاق على الاسلام اكثر من مضار الكفر لان الكفر ظاهر كلنا بناخد بالنا منه. انما المنافق ده اللي يخش بيتك وياكل خيرك ويشكر غيرك وفي الوش ملايح وفي القفص اللايح ويصلي معاك في الصف الاول ويطلع بره يطعن في الاسلام. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلقوا إلى شياطين قالوا إنا معكم. دي مصيبة مسيحة. وبعدين ربنا قال للنبي آخر قال له شوف لو استغفرت لهم 70 مرة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وجاب ربنا حاجات بقى كان حصلت حادثة قبل ما تصلوا تسمعوها. كان واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قال ان شاء الله لما نرجع المدينه هنطلع الادله. قام واحد من الصحابه قال له الادله مين؟ قال له محمد والجماعه دول. يا اخي ده من يوم ما جم المدينه وهم مهاجرين دول فقرونا. احنا كنا عايشين في بلدنا على قدنا، من يوم ما جم الاسعار غليت وطلعوا علينا مش عايزين ناكل. قال له سبحان الله يا راجل ده كانت الارض لا تنبت. من يوم ما جه الرسول والصحابه انبت الله الزرع وادر الضرع. المعيشه كلها جابت لبن والارض كلها زرعت. يا راجل يا خد بالك. قال له على كل حال انا عامل ترتيب. انا معايا 300. اول ما نرجع لا يخرجن الاعز منها نزل. اتاني الوليد بن عبد الله وقت الشاب يعجبه ايمان واخلاص ابنه طالع من ظهره ضده خالص. الولد المديري قال يا هذه الداهيه البيضاء لو الرسول ديري الموضوع ده هتبقى مصيبه. فراح وقف على السور بتاع المدينه وعلى الباب بقى اللي لازم يخشوه. دن الناس جايين الجيش الجيش الجيش لحد ما جه ابوه. قال له تعالى يا حبيبي. وراح دور قال لعم العمه. قال له العمه من علي العمه ما شاء الله بقى طولها نص كيلو. وراح بكتف ابوه بايديه رجليه وقال شاب قوي الناس يقولوا انا حاجه. قال لهم والله اللي هيتقدم بينا حاجه له. لا ابويا وقال ابني وانا حر. دعوني. كتف ابوه ايه؟ دول عباره عن حته كوره. تكتفه تمام بشيء العمه. عشان كبير قد المده. وبعدين وشويه والثانيه قال له بقى مين الاعز ومين الاذل؟ انت عاوز تخرج الاذلين الرسول واصحابه وانت تقعد تصفر في المدينه يا منافق؟ الواد بيقول لابوه قال له يا ابني كذب من بلغ. قال له شفت بقى عاوز تجمع مع النفاق الكبير يا جمال تقولها وما تيجي تتكلم حقها معاك تقول ما قلتش. الله بيعطيك نفاق وجبن وضعف. فين كلمه الشخصيه؟ الواد قاعد يسيب ابوه. اتاني الرسول جاي بعيد قال له يا رسول الله الراجل الواد عبد الله حمات ابوه. قال عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول ما هو باسم ابوه. جه قال له عبد الله انت عارف ابوك كده ليه؟ عارف كده ليه؟ قال له يا رسول الله انا خشيت ان تبلغك الكلمه فتغضب واذا غضبت غضب الله من اجلك. يجوز ياخذ البيت كله اللي فيه ياخذنا رجله الكلب ده ياخذنا رجله. في اخر ما لقى الراجل بكل ذله قال له يا ابني انا واصحابي الاذلون والرسول واصحابه الاعزون. قال له كفايه على دي. يبقى اطلع بقى اتكلم بعد كده. راح فكر. فعشان الرسول يعين خائف برضه ضرب ابنه وابوه. قال له يا ابني يجوز يا عبد الله الكلام اللي بلغك يكون يا ابني فيه مبالغه. يعني صح تتثبت. قال له انا اضرب ابوي او ابوي اكثر من كده. واذا بالقران ينزل يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالرسول راح باعت لعبد الله الواد المؤمن قال له يا عبد الله لقد صدقت اذنك السماء. السماء صدقت ودنك واثبتت بانك انت سمعت مظبوط وان ابوك قال لك كلمه مظبوطه. ونهانا الله عن ان احنا نشغل عن الله بالتجاره والاموال والعيال وهي اللي هينشغل عن الله باي شيء. الله لا يبارك في شغل. ينهى عن الصلاه وعن الدين فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا قال لي لكم جامع الجامع الجامع التبرعات وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت. وساعه ما يجي الموت والله الذي لا اله الا هو اني ابخل بخيل في هذه الدنيا. شوف اللي عمره ما بيتكرم او يتعطف لفكره لو تشوفه انت وقت الموت ولو مكنه الله من الكلام يقول لك خذوا بالكم لانه هيعاين مقعده في النار. يوم ربنا يقول من قبل ان ياتي احدكم الموت فيكون رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين. بس يوم واحد هطلع نص الترك. نص الترك ايه يا جمال؟ لما تشوف ملك الموت جاي تقول لي هطلع. طب وما قلت سلامتك؟ احنا كنا عاوزين تطلع وانت لسه على اضناءاتك ماشي. ولذلك الرسول قال افضل الصدقه ان تصدق وانت صحيح شحيح ولا تؤخر حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هتسمعوا هذا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير ما تعملون. اما الترابط اللي هنسمعها بعد كده فمعناها ان يا عيني المكان بتاعك انت في جهنم ده هيورثوه منك اعداء الله ومكانهم هم في الجنه انت هتورثهم. فبيسموا يوم القيامه من هذه الناحيه يوم التغابن. التغابن صوره التغابن ما حدش فاهم معناها. التغابن ايه؟ ما فيش واحد بينولد الا لما ربنا بيحضر له مقعدين. مقعد في الجنه مقعد في الجنه كل واحد كده مكتوب على اسمه مقعدين. فان مات على ايمان هيروح الجنه طبعا. طب ومقعده بتاع جهنم ينضاف على حساب العصاه. وان مات على شر وراح جهنم يوم المقعد بتاع الجنه ياخدوه المؤمنين. ولكن ربنا سمى المؤمنين اولئك هم الوارثون. في اخر سوره قد افلح المؤمنون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يرثون هي الجنه ميراث لي. ربنا هيديك مقعد اصل ملكك وهيديك مواريث جايه لك من ناس راحوا جهنم هتورثهم انت. كذلك موت بتاع جهنم هيروح هناك يورث مقعدك. فبيسموه يوم التغابن الغبن اللي هو النقص اللي هو شبه الظلم. فلما كانت المعامله شبه انني خدت مقعد العاصي في الجنه وهو خد مقعد في النار يوم ربنا يقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وابله اليه زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهيقول لك ربنا على حاجات ان اي مصيبه تيجي للبعيد مصيبه في العيال في المال في الصحه في الزوج في الجيره في السمعه ما اصاب من مصيبه الا باذن الله. خليك راجل ها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللي عنده ايمان ربنا يهدي قلبه يبقى ثابت والدنيا اللي انقلبت كلها ولا يهمه. والله العظيم ما بيضر الناس وقت المصايب الا ضعف الايمان بالله. وهو لسه رجع الجامعه واحنا الرب هنا عشان ايه؟ لا تجد المؤمن هنا تجد بيته كله مشاكل يطلع من مشاكل عنده من جهه مراته وعياله ومع ذلك يقابلك بره ولا حاجه. يخيلك بقى انه هو ده ملك. تقول لي يا سلام سبحان من روى بالك. يقول بالك والله ما انت عارف حاجه. والله ما اظهر هذا الحال الا ايماني بالله. والله عندي هموم يعني تسكن بالجبال من شده الاحوال. ده اللي بيخليني اصير الايمان. الخير بقى اللي ما عندوش ايمان خلاص اقل حاجه الكفار. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله لكل شيء ايه؟ لكل شيء عليم. وبعدين بقى ربنا بيقول لك على حاجه يعني واحده برضه حاضره معانا الليله لمناسبه الاهليه جت كده اختها كده احدى البنات حاضره معانا الليله اهلها عاوزين يكرهوها على زواج من واحد لا يؤمن بالله ولا بيبقى اخ. وهذا الشخص اللي هيتجوزها بيكرهها على التعري. هي عاوزه تحتشم وتلبس لبس شرعي يقول لها لازم تقلعي. وبعدين جابوا لها واحد من مركز الخناس للحفظ يعني البنت نفسها في حيره. بعد ناس بيسالوني شرعا هل يصح ان اهل البنت يكرهوها على زواج بواحد خصوصا لما يكون هذا واحد ملحد او على غير استقامه؟ ده الاسلام غير كده. ده الاسلام يقول لك حتى ولو كان في منتهى الاستقامه الا ان البنت لا تحبه لا يجوز شرعا لاهل البنت ان يكرهوها على زواج لم ترتضيه. هذه عداله الاسلام. واحد من الجماعه الصحابه له اخ والاخ ده متجوز واحده ست خد بالك والست نفسها انا ما هياش حره خلف منها ولد. فجاي يخطب البنت بنت اخوه يعني تاخد ابن عمها هو ياخد بنت عمها. البنت نفسها بنت حره بنت حر امها حره وابوها حر يعني هو كان ابن عم انما امه امه هذه اعير عنها هعير لحماتي وهو عاوز يرفع خسيسته بيا انما هنحط ابوها هو هيتشرف بيا. قال هعير ابوها. فابوها قال ما عندهاش كلام ما عندهاش بس في كلامه كلمه واحده احلى احلى دي ده صالح اصلا لا ماليش دعوه صلاح. انا بتكلم امه جاريه والناس كلهم عارفين. قال لها وين؟ واكرهها. فراحت لابسه البنت وطلعت على مصطفى. قالت له يا رسول الله ان ابي زوجني لابن اخيه ليرفع بي خسيسته وانا كارهه الان. قال لها ما كان ينبغي. مين قال كده؟ ما انتش راضي اقول لك وانا كارهه الان. راح بعت لابوه. قال له انت جوزتها لابن اخوك وهي كارهه؟ قال له ايه؟ هي البنت مش عارفها المصلحه. قال له مش عارفها ازاي؟ مش هتنام في حضنه ولا ايه؟ انما الزواج عن وداد. نص الحديث انما الزواج عن وداد لازم يكون فيه موده وفيه حب. وبعدين لا تزوجوهن الا باذنهن. راح بص للبنت قال لها هذا زواج باطل. رفعنا هذا الزواج يعني حكم الطلاق فاسكتوا. قال لها تزوجي من شئتي. انما الزواج عن وداد لان الله قال وجعل بينكم موده ورحمه. فالبنت يا عيني اما الاسلام ما رفعش عليها واداها الحريه وافضل زواجها. قالت له يا رسول الله يكفيني فخرا ان ديني مكنني من حقي وان ابويا قدامي قوي الختم وعرف اني غلطان ولكن مع هذا انا اخذت حقي أشهد الله أني سأرضى بزواج أبي، ولكن ليعلم الرجال أن ليس له أن يكرهوا بناته. بس الحرض بقى المرات عشان برضه ما يرجعش بقى مكسوف وتبقى معرضة له. لكن مثلا الناس يعرفوا قبل ما يتجوز بنته ولا ابنه يتفاهم معاه. إنما الزواج عن وداد. الآية اللي الشيخ شعبان هيقراها في التغابن في حاجة لون من هذا الألوان. ساعات يبقى الأب عدو، الإب البنت عدو، الأم عدو. الموضوع إزاي؟ هل يأتي على أمتي زمان يكون هلاك الرجل على يد امرأته أو عياله أو أمه وأبيه؟ قالوا إزاي يا رسول الله؟ قال يعيرونه بضيف المعيشة فيدخل مداخل الحرام فيهلك يهلك. مراز تقول له، تقول له الناس كلهم جابوا، الناس كلهم حواشوا، الناس بقى بيوت وانت عارف الرجال يا اخي اتخلقوا يعني الراجل يعني كل ما يخش سمعوا البولد ده. فعشان يعمل راجل ان كان بقى ما عندوش حصاله ايمانيه عشان يعمل راجل يلا يخش بقى يلطش فلوس يسرق يختلس عشان يشبع المحميه عشان يشبع العرب اللي في البيت. يبقى دخل جهنم تحت على ايد ايه؟ يكون هلاك الراجل على يد امراته او عياله او امه وابوه يعيروه بالفقر. طيب وبعدين؟ اما المؤمنه عيال الصحابه تمسك في جلابيه جوزها وهو طالع الصبح رايح على باب الله تقول له اسالك بالله الا تدخل علي ولا على عيالي قرشا حراما. يعني ما لقيتش حلال تعالى وانا حصرف ولادي استلف اكلهم يبقى من غير اكل. حتى المراه مكان جوزها يجي من غير اكل تحط ميه صافيه في قلب الحله وتقيد نار على الفاضي عشان تخدع ولادها بقى ان الطبخ يستوي. وكل العلم يعطي راجع عليه تحاضر حالك حاضر علي لحد ما ينام من غير اكل. ليه؟ لان انا مش عاوز حرام. يوم جوزها يقول لها طب انت مالك؟ انا مسؤول عنك ويقول لي انا ولا انت؟ لا يمسؤول الكلام ده. تقول له لا. لان ده مصير ومصير يعني. انا واولادي نصبر على الجوع اياما ولا نصبر على غضب الله العظيم. عظمه. الاعلان اللي هتسمعه ده مش عشان يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. العداوه دي منين؟ ما ايه؟ من مخالفه الله. الست من دول تقول لي جوزها انت كنت فين لحد دلوقتي؟ يا ست كنت في الساحه ده شهر رمضان وربنا جاب لنا مسجد كويس وبيصلوا التراويح وبيطولوا في الصلاه عشان حسب السنه وده شهر مفترق بكره هنقعد معاك من المغرب انما سيبي لها شهر الفضله يا ام حميد يا ام 44 تقول له لا ده انت لازم كنت بتلعب بده ونخش في مشاكل. وساعات يبقى نفس الراجل يا عيني هو اللي منحرف يقول لمراته ممنوع تلاقيه اللي حلو عاوز تروح الدرس يقول لها ممنوع ما عندوش نسوان يطلعوا. انما لو قالت له طبعا اذنك انا هشوف الفيلم الفلاني يقول لها اه ده فيلم حلو ده اللي شفته حلو روح اروح اروح ازور فلانه روح اروح ازور تلت وتعجن الغيبه ولا مين روح. فهناك ابناء او هناك مثلا تقول تقوم تعطله هو بقى لو جمال يقول يا رب انت شايفه انا كنت ناوي اروح اصلي بس بقى الولية هتزعل يقعد يوم ربنا يقول له عدو ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. العداوه بتيجي منين؟ يمنعوك من الخير العباده او العلم او يحملوك على الحرام واكل الحرام عشان ترضيهم هم تكسيهم وتاكلهم على حساب جهنم بتاعتك انت. لا فاحذروهم ده كلام الله. وبعدين الايه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوقى شح نفسه فاولئك المفلحون. اسال الله ان ينفعنا بالقران احياء وامواتا وان يبارك فيكم اجمعين. ايها الاخوه الفضلاء الواقع ان الشيخ شعبان ساح بنا في رياض الجنه من كتاب الله عز وجل من اول سوره الجمعه الى اخر سوره المزمل الان ولنا جمله عبر نستطيع ان احنا بس يا دوب نضع خطوط تحت النقط الرئيسيه كعناوين وذلك بعد ان نستكمل الربع الثامن من سوره الانعام بقيت فيه ملاحظات وهو الحلقه 75 الليله في تفسير القران العظيم من سوره الانعام. فقد بقي في هذا الربع ان الكفره كانوا قد ابتدعوا بدعا في التحريم والتحليل. قال تعالى في هذا الربع وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم عليه وعلى اله صلوات الله وسلامه. هذه الآية تفيد أن بعض الكفرة كانوا يمنون على الله ببعض نعم الله، وهذا من أغرب الغرائب، إن النعم كلها من الله والملك كله لله، ومع ذلك هل بيتجبدوا على الله وبيتجملوا عليه ببعض هذه النعم، وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق، يعني الملك كله هو اللي خلقه، ليجعلوا له نصيب من هذا الملك، فمعتبرين ان الملاك الاصل هم، وان ربنا بعد واحد من الغلابة بيدلوا حتة من ضمن ملكه، وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق وانعم نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ايه الموضوع؟ كان العربي في الجاهلية اذا كان له انعام من الابل والبقر والغنم، او كان له حارس اي ارض زراعية تحرث، يوم يجي على قطعة من الارض ويقسمها نصفين، وهذا النصف لله، وكلمة لله معناها يصرف منه على الضيفان وعلى المحتاجين، وهذا لشركائنا يعني للسادنة وخدام الاصنام اللي بيقعدوا في الضريح والمخدع بتاع الالهة بتاعتهم المزورة، وبيحافظوا على الالهة وبيقنصوا المكان، وكل يوم يلمعوا في الاصنام ويهللوا فيها اما تبت، دول بيسموهم السادنة. فكانوا يجعلوا نصيب من الانعام والحرث نصيب لهؤلاء الخدم السادنة خدام الاصنام، ونصيب ثاني لله باسم الفقراء والمحتاجين. وفي اخر العام ان خرج نصيب الله اللي هو بتاع الفقراء والضيفان مباركا ناميا، وحق السادنة او نصيب السادنة بتوع الاصنام طالع باير، يقول على كل حال هو ربنا يعني محتاج لحاجة، فيروحوا واخدين نصيب ربنا المبارك ويضمنه الاصنام بتاعتهم. اما لو خرج نصيب الله باهرا فاسدا ونصيب الاصنام هو اللي رايك، يقول على كل حال ربنا مش عاوز حاجة. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، وبعدين فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، كما قال في اخر سورة النحل ويجعلون لله ما يكرهون. واظن انكم بتعرفوا ان في بعض الناس لحد النهارده من ورثه هؤلاء الجاهليين بيجعلوا برضه في البهائم نصيب لبعض الاولياء او لبعض الاشخاص في القبور الله اعلم بحالهم، فيقولوا ان السيد البدوي له حافز في الجاموسه او له نتاج المعزه اذا جابت سته يبقى له منها اثنين التلت او الربع، او له رجل، رجل يعني يبقى الربع بتاع البهيمه لان البهيمه فيها اربع ارجل، او في الزراعه برضه يقول برضه ان طلع القمح كذا حبقى اجعل للبدوي اخد له اردبين ثلاثه وابيعهم واخد ثمانهم واحطهم في صندوق. الصندوق الان تبع الحكومه، الحكومه بتجيبه وتفض كل شهرين ثلاثه وتجد فيه الاموال المكدسه من الناس المغفلين والموظفين اللي في الجامع سبحان من اغناهم بعد الفقر، وهم احسن من واحد في الدرجه الاولى ومعاهم مرتبات ضخمه وبيجي لهم حاجات في السر وبينبهوا على الناس ما يحطوش في الصناديق، يقول هاتوا عندنا احنا وكلاء البدوي، والبدوي وكيل ربنا يبقى اللي يجيب لنا احنا يبقى احسن من صندوق، والمساله كلها لطش في لطش. الحكومه بتخدع الجماهير والخدام بتوع الصناديق بيخدعوا الحكومه، والمساله عباره عن نصب في نصب. هذا يعتبر وراثه من ايام الجاهليه، وانتم سمعتوا الايه صريحه في الانعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث اي الارض والانعام اللي هي البهائم نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ساء ما يحكمون، وهذا هو الحكم من الله، ان هذا العمل سيء سيء سيء ولا قبول له. اعلنوا على انه قد زين لكثير من المشركين قتل اولادهم، مين اللي زين لهم قتل اولادهم وادي البنات وقتل الاولاد؟ شركائهم. الشركاء دي اللي فاعل المتاخر، الشركاء اللي هم مين؟ الشياطين اللي مشاركينهم في الوسواس، او الساده بتوع اللي الاصنام الخدم، يقول لهم اذا كنتوا رجاله كل واحد منكم يضحي للاله بتاعنا بعين. فكان المغفل منهم يقول يا رب انا اديت لي ثلاث عيال، العيل الثالث هذبحه للاله بتاعنا اللي هو الصنم. وفعلا حاجه غريبه جدا، يعني الواحد منا لحد الان مش متصور هذه العقول كانت عقول ادميه ولا وحشيه. الواحد يجيب عيله بعد ما يكبر سن 6 سن 7 ويحلوه ويلبسه ويجيبه قدام الاله ويروح ذبحه ويقول له باسم الصنم تقربا الى الصنم، نعوذ بالله. وكان بعضهم يقول لمراته انت علي كظهر امي ان عدت من الخارج ووجدتك لم تأذي البنت، ان ما لقيتكيش دفنت البنت وهي حيه يبقى انت علي كظهر امي يعني متحرم علي. فالوليه طبعا عاوزه تعيش مع جوزها ما تسمعهاش عنه لانه يحلف عليها بالطلاق بالضرار. فاذا تروح جامع النسوان بتوع الجيران وقرايبها وكل واحده منهم تشقط العين يعيد اللي هينذبح اللي هيدفن البنت، يروحوا بمدلين العيال المرات يشقطوا بعضهم كل مره منهم تشغله للتاني يعني عشان يودعوه واللي يبص فيه واللي يعيط. فاذا رات الزوجه ان جوزها جاي من بعيد علشان ما يقعش في اليمين يكونوا محضرين حفره في الوسط والنسوان حواليها ويشقطوا في العين. فاذا رات زوجها مقبلا من بعد تروح رامي العين في قلب الحفره والنسوان يروحوا نادمين عليه بالتراب روحي. اعتقد بان التعبير يعجز بالفاظ اللغه العربيه كلها عن تقدير هذه الوحشيه. ان بنت ادركت وفي الزينه بتاعتها ولبسينها احسن لبس ومسرحين شعرها وبنت عماله تستغيث بابوها وامها وتقول له في عرضكم انا ذنبي ويدفنوها حيه وبعدين يشيل التراب عليها. يعني ده الاسلام ده عمل خدمه في العالم. الاسلام خدم العرب خدمه العرب اللي جايين حزب البعث وغيره الكلاب المجرمين دلوقتي ومنهم عملاء هنا في مصر. يقول لك لا احنا مالناش دعوه بالاسلام. أمة عربية ذات رسالة لها رسالة، أمة علمانية صلتها بالأوطان لا بالأديان، أمة خالدة ذات رسالة وأمة واحدة ذات رسالة خالدة لا صلة لها بالأديان بل بالأوطان. فأبو جهل لأنه عربي خير عندهم من سلمان لأنه فارسي من الفرس، بيفضلوا أبو جهل عدو الله وفرعون هذه الأمة اللي قتل يوم بدر بيفضلوا على سلمان الفارسي اللي النبي قال سلمان ومنا أهل البيت. يقولوا مالناش دعوة بل أهل البيت بل أحسن، إحنا عاوزين صنف عربي ولو مرشد ولو شيوعي. القرآن بيبين نعمة الله علينا بالإسلام عمل فينائي. لو كنا لحد النهارده عرب من غير إسلام ما كانش بقت قومية، ده بقت كانت طينة وبلية. هل انتوا شفتهم؟ شفتوا يدفنوا البنت وهي حية؟ ما فيش بقى كده وحشية. وكان على قبيلة مضر وربيعة بالذات، قبيلة ربيعة ومضر كانوا إقصائيين في دفن البنات. وبعد الصلح وبعد العرب ما ترجوهم قالوا ده انتوا حديثهم على كده. قالوا طيب على كل حال نخلي سنة، سنة نخلي البنت والسنة الثانية ندفن اللي تيجي. عامًا وعامًا. ليه؟ ما حافظ السبب يقول لك البنت يجوز حد يأسرها لأنهم بتحارب ونهب وقطع طريق، يقول لك العيل يتأسر فيقعد عند أعدائنا يذلوه يبقى من دلوقتي رحنا نفسنا وندفنه. أو عشان الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبير. المهم إن العرب كانوا على الحالة دي اللي زين لهم قتل أولادهم الشركاء بتوع السدنة، لأن الساد المجرم اللي قاعد زي الصنم اللي قاعد جنبه بيحلوا للناس المغفلين، هاتوا فلوس للإله حطوا في الصندوق اقتل ابنك. وكان من ضمن اللي وقعوا في هذا الحظر عبد المطلب جد رسول نفسه، كان برضه مش على السنه بتاع الجاهليه، وقال برضه علي لله نادر ان جالي 10 عيال صبيان ورا بعض اذبح العشر بتاعهم، وعلى النظام بتاع التقرب زي ما سمعت كده. ومن الصدف ان العاشر جه عبد الله اللي هو ابو الرسول نفسه، وعشان ربنا عارف يعلم ان هذا الشاب عبد الله العاشر لابيه عبد المطلب سيولد منه خير البريه. فالعرب جم اتلموا وقالوا يا عبد الله انت دي قبيله ربيعه مضر المجانين بيعملوا في ولادهم كده، انما انت لو بدات بالحكايه دي في قريش، قريش اخرى هتطب وراك كزعيم هتبقى سنه في العرب ارجوك. قال لهم ما اقدرش اعرف النذر بتاعي والالهه بتوعي يزعلوا مني يخربوا بيتي. فقالوا روحوا للكهنه فلان اسالها، وقالوا للكهنه ارجوك ادي فتوى لعبد المطلب يبعد عنا الغلب اللي هيجيبه العرب. الكهنه قالت على كل حال افدي عبد الله ب10 عنق لعل الالهه ترضى ويقبلوا. الابن العشر موك يبقى تذبحهم وخلاص، بيبقى زي جدك اسماعيل مفقود من الذبح، الذبح العظيم. حط العشر جمال وقدامه والسكين عليه قدامه والسكين على عبد الله ابنه، وعمل استخاره قدام الاصنام برضه، فالاستخاره جت على عبد الله. مسألة عرفته بقى ما يمكنش، ده لازم يندبح. فالكهنة قالت لا معلش، زود في القرب. فخلى العشرة 20 جمل برضه على عبد الله، 30 عبد الله، 40 عبد الله، لحد ما جم 100 جمل. فلما وصلوا الجمل جه السهم وقع الجمال. قال يا اخوانا انا بقالي 9 مرات والسهم هي على ابني، انا شاكك. قالوا عد هذا ثاني، جه السهم على الجمال، الثالثه على الجمال. قال قد راضيه الالهه، قال انا اذبحه. واصبحت لحد النهارده الديه بتاع القتيل 100 جمل معروف. فذبح الجمال وجه ربنا انقذ عبد الله عشان ولاده الرسول من المصيبه اللي كانت حديثه دي. حتى افتخر الرسول وقال انا ابن الذبيحين. الذبيح الاولاني اسماعيل جده الاصلاني، جده اللي كان ابوه هيذبحه وقال له اني اعرف ما اني اذبحك، وجه ربنا فداه. وابوه بقى المباشر اللي هو عبد الله، فربنا فداه، فدا الجد الاصلي وفدا الاب المباشر. المهم ان رب العزه ابطل هذه العاده الجهنميه، وده السبب في ان احنا بنذبح في الحيل بتاع النحر الاضاحي لحد النهارده، احياء لسنه ابينا ابراهيم، لانهم كانوا بيقربوا البشر للالهه المزوره. واراد الله ان يبطل هذه العاده، فعمل الحكايه دي مع ابراهيم الخليل، وفداه فدا اسماعيل بالذبح. وتغير حتى العرب اللي ابوهم جدهم ابراهيم الخليل وجدهم اسماعيل من يومها، عرفوا بقى ان ما يصح ذبح الناس، لان الداء لما يذبح وهيرتمي غلبان ده السباع تاكله. لما نذبح احنا حيوانات الناس ياكلوها واللحمه ينتفعوا بها، واصبح التقرب الى الله يكون بالانعام لا بالانام. فتوحد الله قتل اولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه وذرهم ويفطروا. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، قال دي البهايم دي والارض اللي هي حرث حجر، حجر يعني محجوره محجوزه. ليه؟ السادنة خدام الاصنام ما ياكلوش منها غير الخدام دول، انما يعيد الفقراء والغلابه والشعب اللي طالع معينه. يبقى الغني يزداد غنى والفقير يزداد تعاسه، دي عاده جاهليه لا يطعمها الا من نشا بزعمه. وانعام حرمت ظهوره زي البحيره والسائبه والوصيه والحام، ما حدش يركب في وظائف. وانعام لا يذكرون اسم الله عليها. ايه التقسيمات دي كلها؟ الافتراء على الله، ساجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا، يعني الجنين اللي ينزل من بطن الانعام دي ساعه ما البحيره والسائبه والوصيه والحام دي حلال زلال للذكور فيها، والنسوان متحرم عليهم اكل الحاجات دي. اما لو ولد الميت مش حي اللي هو النتاج بتاع البهيمه، يبقى النسوان ياكلوا منه. وان يكن ميتة فهم فيه شركاء، خالص لذكورنا محرم على ازواجنا اللي هم النسوان. وان يكن ميتة فهم فيه شركاء، ربنا قال بس الكلام ده جبتوه ليه؟ عمالين تقسموا في الميت والحي والاجنه والنسوان. سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. واخر ايه اخبر عنها ابن عباس كما روى البخاري، قال من اراد ان يعلم جهل العرب قبل مجيء الاسلام فليقرا هذه الايه، وهي بعد الثلاثين والمئه من سوره الانعام. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فاول حاجه قد خسر، حكم عليهم بالخسران في الجاهليه، قتل اولادهم وحشيه يقتل ابنه سفها، السفاهه وهي ضد العلم، بغير علم، عمق وغير علم، وحرموا ما رزقهم الله، تحريم ما احل الله، افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثمن شتائم وثمن سبائب من افظع ما سب الله به الناس. جاء الاسلام فصيرهم الله بالاسلام خير امه. ايه؟ اخرج الناس. ولذلك انا لما كنت في سوريا وكنت برضه اتحدى حزب البعث الاجرامي اللي يقول لك امه واحده ذات رساله خالده لا صله لها بالاديان بل بالاوطان، احنا امه علمانيه. العلم جاب لهم ايه؟ الكلاب المجرمين من غير اسلام. قلت لهم احنا عرب من يومنا كنا اسفل خلق الله واضل خلق الله بنص الايه. ما خلقش بني ادم الا الاسلام. في يوم ما نتذكر الاسلام هنرجع تاني للهنجيه القديمه. ان مصر اتعصبت لقوميتها الفرعونيه بين فرعون كلاب، رجعنا بقى الفساد يذبحوا ابنائهم ويسحتهم. وانت تعصبتوا برضه الاشوريه بتاعتكم. كل امه لها ماضي والله العظيم، الا ان نشترك في الاسلام لنكونن احط بني ادم والانام. الاسلام هو اللي خلانا بني ادم، عرفنا الشهامه وعرفنا المروءه وعرفنا طهاره العرض والاصلاح في الارض. ما صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه، سوره تبارك اللي سمعتوها من قراها كل ليله نجاه الله من عذاب القبر. سمعتوها انتوا الليله يا شيخ شعبان بعد سوره التحريم اللي قلنا فيها قصه العسل. سوره تبارك من قرا سوره الملك كل ليله وهي 30 ايه نجاه الله من عذاب القبر، هي المنجيه، هي المنجيه، نجته من عذاب القبر. وقد سمع احد المسافرين ميتا تحت التراب يتلو هذه السوره، فلما رجعوا من السفر واخبروا النبي قال هي المانعه، هي المانعه منعت عنه عذاب القبر، وددت انها في صدر كل مسلم. يعني انا بقول انا اتمنيت ان كل مسلم يحفظ الصوره دي، اللي هي سوره تبارك دي، ما كانش يفوته ابدا يراها كل ليله مع سوره السجده على فلان مين. الحاجه الثانيه سوره النور والقلم وما يسطرون، في اولها دفاع عن حضره رسول الله الامين المامون. كان واحد كافر كلكم عارفين اسمه وعارفين ابن البطل سيف الله المسلول خالد، الا انه ربنا بيخلق من ظهر الفاسد عالم الوليد بن المغيره. كان قال على النبي ده مجنون، ما تسالش عنه للكفار بتوعه مجنون. فالرسول نفسه ما سمع بطل يتألم اللسان كبشر، فربنا قال له زعلان يا حبيبي، قال له على مجنون. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر القران انك لمجنون. أما ربنا قال له والقلم وما يسطرون، وحق القلم قلم القدرة، وما سطره الملائكة من أقدار العالم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعمة الله معك نعمة العقل، ونعمة تأييد الله وصوله لك تبقى مجنون ازاي؟ ما أنت بنعمة ربك، أي البهلة سببية، أي بسبب نعمة ربنا عليك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، أجرك ممتد، لان كل اللي يصلوا من امتك او بيصوموا يوم القيامه لك مثل ثوابهم، لانك انت اللي دللتهم على الخير وانت اللي بلغتهم، ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله، فاجرك غير ممنون يعني غير مقطوع وغير ممتن به عليك يوم القيامه. وبعدين وانك لعلى خلق عظيم، في صبرك على البلاوي دي كلها. فستبصر ويبصرون، بكره هتشوفوا هم يشوف ايكم المفتون من المجنون انت اللي هم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيل من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمرتدين فلا تطع المكذبين. أتاري ربنا لما خلص من الدفاع عن الرسول وقال له ما أنتش مجنون، التفت على المجرم اللي شتمه اللي هو الوليد المغيرة، قال ده كذاب وكثير الحلفان، حلاف مهين حقير، هماز دايما يهمز زي الشيطان، همزات الشياطين، مشاء بنميم بيفتن بين الناس، مناع للخير ما يجودش ولا يتكرم بابره، بخيل معتد عنده اعتداء وظلم على العالم، اثيم كثير اثام الذنوب، عتل دمه تقيل، زليم ابن حرام. فساعه ما الايه نزلت العرب بقى انت عارف، ودول 10 صفات. ربنا قال له يا حبيبي شو قال لك مجنون؟ مش هو شتمك شتمه واحده؟ انا هلعنه ب10 شتايم، شتمته للكل ال10 بتوعي صدق، انا هشتمه ب10 صدق كلهم فيه. هو شتمك بكلمة مجنون ولا أنت مجنونة؟ هنشوف مين بقى؟ فذكر لما جت الآية، طبعا الصحابة ما شاء الله ساعة ما تنزل بيتلقونها قرآن الله، يقروها بقى في الشوارع، يقروا في الصلاة والمحاريب، فأصبحت قرآن يتلقى إما أرى الآية على يد المصيبة. طب كل هذه الصفات أعلمها في نفسي وهي حق، إلا ذنين دي يعني كذاب حلاف مهين هماز مشاء معتزل اثيم عتل ماشي، انما التانيين انا مش ابن المغيره، انا ابن حرام. الزلمه الاصبع اللي بيتدلى من رقبه المعزه بيبقى زايد زي الحاجه الزايده ملهاش لازمه، فبقول له انت زايد في العيله، ما انتش ابن ابوك بلاش نفخه، ما تبقاش وسخ ونيس وابن حرام وتعايب على سيد الانام، ما تبقاش ابن حرام وتعايب على سيد الانام، ابن حرام. فخد بعضه وراح لامه قال لها يما انا ابن مين؟ قالت له انت بيهمك الكلام ده؟ ايه يعني محمد ما مجنون؟ قال لها مجنون ده عندنا احنا، ده احنا بنقول كده، ده اعقل واحد. قتل اخر واحد. المال بتقول عليه قال احنا بنقول كده كلام بنقوله، انما هو الصادق والامين طول عمره. احنا بنقوله قدام الناس كده عشان ما يسلموش، انما ده صادق. قال ابن مين؟ يحاول المرأة مش راح جايب السيف. فلما هددت قالت له بدين الامان وانا هتكلم. قال لها قول. قالت له ابوك المغيرة ما كانش، كان متجوز 4 غير وخلف منهم، ما اتجوزش الا عند الكبر. فلما علمت ان قوله بيموت وانه ما خلفش مني، الميراث هياخدوه النسوان وعياله البيت، وانا اطلع ملط من غير تركه. فقلت حجمني كده الخايب ابن الخايب خد مني وهو ما فيش فيه النسوان. فذهبت الى راعي الغنم فلان ومكنته من نفسي فانت ابنه. عارف انه ابن حرام ان كان قطع عليه عتوم ومواتم وما نزع بقى. المهم كله ان صدق الله ورسوله. يبقى معناها ايه؟ معناها اللي بيهين الرسول مره ربنا بيهينه كام؟ واللي بيصلي على النبي مره صلى الله عليه 10. شوف هي المقابل واحد. وبعدين ربنا جاب القصه في سوره نون، قصه جماعه البخلاء. ابوهم راجل طيب كان ربنا زي ما انتوا عاملين كده ما شاء الله، الجنايات عماله جايه المسجد وربنا بعت المسجد مسخر عالم لبيته. فكان الراجل كده فاتح اسوار البساتين بتاعته مش عامل لا ابواب مقفوله، ورجع البلد يا اهل البلد احللت اموالي ومزروعاتي وفاكهتي لفقرائكم وحرمتها على اغنيائكم. الاغاني اللي عنده كفايه ما يروحش ولو كان يطرشه الله لا يسامحه، والفقراء يروح نسوان ورجال ما فاتت، الناس تروح تاكل ومن غير حارس. رب العزة جل جلاله يصبح الناس الصبح يجد الثمر ازيد مما كان، كاني ما حدش داخل خالص، نماء وبركه غريبه شكل انخلف ومضاعف. فلما جه الراجل مات كان عنده 4 عيال. قال ابونا ده كان محبول، ايه اللي فاتح لي الجريده؟ فوضى، دي زريبه من غير بواب. وبدا بقى الجيل الصاعد، العلم بقى التكنولوجيا اللي جه جديد، راح عامل اسوار واعتمد وابواب. قال لا مولنا لازم ننميها، لازم نشتري كل سنه 40,000 فدان وبتاع. وعملوا كده. قال يا اخوانا في وقت المحصول ما نيجي نجنيها، انتوا عارفين الفقراء واخدين على الدلع مع ابونا، فهيشموا ريحتنا هيقوموا جاري على الغيط. فاحنا عاوزين نقوم في اليوم بتاع الجمع والصريم اللي هو الحصاد، نلبس جدا كاوتش وفي عز الضلمه على ما يصبح الصبح يكون خزاننا البضاعه. الفقراء يروحوا ما يلوش حاجه، خلاص ما جبناش ما عندناش ونصمت. وناووا على هذا وحلفوا. خد بالك، راحوا في نص الليل لقوا الارض اسود من الليل اللي هم فيه، محروقه كلها، لا فيها شجره ولا منجايه ولا حبه قمح، لا زرع ولا فاكهه. قالوا انا لضلوه، احنا ضلينا مش قصه ده. قام واحد اللي كان بينصحهم يقول يا اخوانا حرام عليكم ما تسولوش على ابوكم، ابوكم كان ربنا بيبارك له، بلاش بخل. كان يعني كلمتين ده كلمه غلبوه. فساعة ما شاف الارض محروقه قال مش ضلون بل نحن محرومون، ده ربنا حرمنا والله غلطنا هو هو، وشهادتكم سودة ربنا اداكم من نيتكم محرومون. قال اوسطهم الم اكن لكم لولا تسبحون، يا ناس كنت سبحتوا الله واستغفرتم، يا ناس كنت مشيتوا على سنه ابوكم بالكرم. ربنا جاب الحكايه دي، اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستسلمون حتى ملوش ان شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادى المصبحين ان اغدوا على حرصكم ان كنتم صارمين. فانطلق وهم يتخافتون ماشيين على كاوتش الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرض قادرين على المنع مصممين. خد بالك، فلما راوها قالوا انا لضالون، نحن تهنا، راحوا بدا ربنا جاب دي عبره هنا، لان نية الشر من نياتكم ترزقون. فعلم ما في قلوبهم فانزل ايه؟ الشاكات عليه. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير. اللهم انفعنا بالقران احياء وامواتا، واجعله ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء امنا وذهاب حزننا.